روض الأقصى ما أحلاه، أنا كالزهر فوق رباه، جيش الأقصى ما أقواه، أنا جندي أحمي حماه، تراب الأقصى ما أغلاه، روحي فداه. في ربى الأقصى نبتنا نحن باقات الزنابق، ومع الحق ثبتنا نتحدى كل مارق، قادنا للفتح يوما خالد سعد وطارق. روض الأقصى ما أحلاه، أنا كالزهر فوق رباه، جيش الأقصى ما أقوى، أنا جندي أحمي حماه.